إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سامي علي من أسوان، يقول في رسالته: أعمل موظفا ببنك حكومي، وعندما ترغب سيدة في صرف شيك لها أكون مضطرا لإمعان النظر فيها للتحقق من شخصيتها، وذلك خشية الخطأ، فهل أكون آثما بإمعان النظر هذا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن نظر الرجل إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل بشهوة حرام، واتفقوا أيضا على أنه يباح النظر إلى الوجه والكفين فقط، لأن الوجه والكفين ليس عورة، بدليل كشفهما عند الإحرام بالحج أو العمرة أو عند أداء الصلاة. قال تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وذلك لأن الغالب من الوجه أو الكفين ظهورهما عادة وعبادة، فإن الاستثناء في الآية إلا ما ظهر منها يكون راجعا إليهما. وقال الفقهاء أيضا إن إظهار الوجه والكفين أصبح ضرورة لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجل أخذا وعطاء وبيعا وشراء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، ولهذا فإنه يحل لها كشفهما. إذن نفهم من ذلك دكتور أنه لا بأس من إمعان النظر للتحقق من الشخصية في حالة الضرورة، وهي هنا العمل في بنك. في مثل هذه الحالة النظر لا يحرم ما دام النظر للتحقق من شخصية المرأة وليس بقصد الشهوة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم: زوجنيها يا رسول الله. فقال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: لا أجد الخاتم من الحديد، ولكن أعطيها ثوبي هذا. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجناها لك بما معك من القرآن. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمعن النظر إلى المرأة، فدل على إباحة النظر إلى الوجه، كما أن المرأة التي جاءت إلى سيدنا عمر رضي الله عنه حينما منع الناس من التغالي في المهور، فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولكن سيدنا عمر ما كان منه إلا أن سكت قليلا، ثم قال: أصابت امرأة، وأخطأ عمر، كل الناس أفقه من عمر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المرأة كانت كاشفة الوجه، وعلى هذا يكون إمعان النظر بقصد التحقق من شخصية المرأة لا حرمة في هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي إبراهيم من طنطا، يقول في رسالته: منذ شهرين رزقني الله بولد، وكنت قد عزمت على أن أقيم له العقيقة، لكن ظروفا كثيرة تحول دون تحقيق ذلك الآن. ففكرت في أن أشتري كمية من اللحم من عند الجزار لأقيم بها العقيقة، فهل يجوز ذلك أم لا بد من الذبح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا رغبت في أن تقيم العقيقة فعليك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا، وشاتا واحدة إذا كان أنثى. أما إذا عجزت عن ذلك واشتريت لحما بدلا من الذبح وصنعت به طعاما لأهلك ولأصدقائك وأقاربك فهذا من باب الإحسان، وأنت مثاب مأجور على ذلك، لكن لا يسمى ما فعلته عقيقة، لأن كلمة العقيقة تطلق فقط على الذبيحة التي تذبح عن المولود. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها هدت الإنسان إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحة التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع، ومن ذلك دعوتها إلى استقبال المولود ذكرا كان أو أنثى بما يدل على شكر الله تعالى على فضله وعطائه، فشرعت العقيقة وهي ما يذبح للمولود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام أي الولد مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. ومع هذه السنة القولية جاءت السنة العملية مؤكدة لذلك، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ولا شك أن هذا العمل عند قدوم المولود يكون تعبيرا صادقا عن شكر الله تعالى، لكن الشريعة وهي تذهب في كل أحكامها ومبادئها إلى ما يدعم العلاقات الإنسانية ويقرب المسافات بين البشر ويذهب العداوات والخصومات، لا تكتفي بالشكر القولي، وإنما تحوله إلى شكر عملي يقوم على ذبح حيوان وإعداد الطعام والتصدق به والأكل منه والإهداء إلى الأقارب والجيران وغير ذلك. وهكذا تعمل الشريعة من خلال تعاليمها على إحداث التقارب والتماسك بين أفراد المجتمع، وهذا ما يمثل عنصرا مهما يؤدي في النهاية إلى تقدم المجتمع وازدهاره. بعض الناس دكتور يفكر كما فكر صاحب الرسالة فيتساءل: هل من الأفضل أن يشتري شاة أو أن يعطي المال لفقير أو مريض في أمس الحاجة إليه؟ لا شك أن إعطاء الفقير والمريض من صور الخير التي دعت إليها الشريعة، لكن ذلك لا يكون بديلا عن العقيقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رغب المسلم في إحياء سنة من سنن الإسلام فعليه أن يفعل السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه بعد ذلك أن يتطوع بالخير حيث يحب، سواء بدفع المال أو بإطعام الطعام أو غير ذلك من صور الخير والإحسان. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد